قال وكل وقت قابل ذاك، يعني كل وقت، المراد الوقت هنا الزمان، كل زمان قابل أن يكون مفعولا فيه، كل زمان بخلاف المكان. الزمان ساعة، دقيقة، ثانية، يوما، جمعة، يعني أسبوعا، شهرا، سنة، حينا، عصرا، وما أشبه ذلك. كل زمان فهو قابل أن يكون مفعولا فيه، ولا لا؟ طيب هذا قال، إذن الزمان كله قابل أن يكون مفعولا فيه، لأنه ما من شيء إلا وهو في زمان، ما من شيء إلا وهو في زمان. تقول انتظرني ثانية، ثانية شرابة مفعول فيه، أو قل ظرف زمان منصوب على الظرفية، انتظرني ساعة نفس الشيء. ولكن اعلموا أن الساعة في اللغة العربية غيرها في العرف. عندنا الساعة في العرف جزء من 24 جزءا من اليوم والليلة، قول، لكنها في اللغة العربية تطلق على الزمن قل أو كثر، على الزمن قل أو كثر. طيب كل وقت يعني كل زمان فإنه قابل أن يكون منصوبا على الظرف، لكن المكان لا، وما يقبله المكان إلا مبهما. المعين مثل حجرة، غرفة، بيت وما أشبهه، هذا ما يقبل أن يكون مفعولا فيه إلا إذا كان مبهما. المبهم يعني غير المحدود، غير المحدد، اللي ماله الشيء حدده، مثل نحو الجهاد. الجهاد وش الجهاد؟ كم الجهاد؟ ست. الجهاد ست، يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، كل إنسان محاط بست جهات. أول، طيب اللي بين اليمين واليسار فوق وتحت، هذا ست. طيب اللي بين الشمال واليمين، أمام أو خلف؟ أمام أو خلف، صح، أمام أو خلف. أما وليده يقول الغرب كذا، من الذي قال غرب؟ هذا غرب أو شمال الغرب قال أنت؟ طيب هذا ما صحيح شمال الغرب. الآن مثلا إذا التفتنا هنا إلى الجنوب، هل اللي بين يمين وشمالي شمال الغرب ولا جنوب؟ إيه جنوب. المهم على كل حال الجهات ست ما تعد، هذه الجهات الرئيسية، اليمين والشمال والفوق والتحت والأمام والخلف، هذه كلها ظروف مكان. جلست أمامك، جلست خلفك، جلست يمينك، جلست شمالك أو يسارك، ما يخالف. صعدت فوق السطح، نعم، نمت ايش تحت الشجرة. اذن الجهات الست كلها ظرف مكان. والمقادير، المقادير وش المقادير؟ مقادير المسافة، مقادير المسافة، مثل الميل والفرسخ والبريد. الميل والفرسخ والبريد، ومثل في الوقت الحاضر الآن الكيلو. أولا الكيلو، فإن هذه من المقادير. والمرحلة، تقول مثلا سرت ميلين، سرت ميلين، إعرابها سرت فعل وفاعل، ميلين ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ميلين النون مكسورة، الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عبارة عن في الاسم المثنى، واضح؟ طيب تقول سرت فرس، سرت تقدم إعرابها، فرسخا ظرف منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر. وقد يأتي نعم لا ما هذا نعم يقول والمقادير وما صيغ من الفعل، وما صيغ من الفعل يعني ظرف مكان يكون مصوغا من الفعل، كمرما من رمى، مرما من رمى هذه يسمونه ظرف مكان وياتي ظرف زمان، رميت مرمى زيد، رميت مرمى زيد مثل جلست مكان زيد مثلها تماما، فرميت مرمى زيد تقول رميت فعل وفاعل ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاي، تعذر مرمى هنا تعذر لا ما عندنا حرف جر زائد ولا شيء، وإنما الفتحة مقدرة على الألف من ظهور التعذر. ليش التعذر؟ لأنه ما يمكن أبدا تنطق بفتحة على ألف. طيب يقضي نقول ضمة مقدرة على آخره من ظهورها الثقل، ورا نقول الثقل لأنه يمكن لكن ثقيل، يمكن تقول الله يقضي بالحق في القرآن تقول يقضي يدعو منع من ظهورها الثقل، ثقل لأن الواو يمكن تضع عليها الحركة ولكن بثقل، فتقول يدعو قول الثقيلة لهذا الفتح حيث أنها خفيفة تظهر على الواو، لن ندعو من دونه إله نعم، وتظهر على الياء نعم. فالمهم إن مرمى من رمى، رميت مرمى زيد، رميت فعل وفاعل، ومرمى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلى المصبي فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر، كمرمى من الرمى شر يكون إلى نقيس إلى آخر. وشي خفيف طبعا وش معنى ما يدل على شيء معين ما يدل على شيء عام من جهة المقادير صحيح، المفهم اللي ما يدل على شيء محدد معين بخلاف الشيء محدد معين مثل البيت مسجد وما أشبه ذلك له مكان ما ينصب على الظرفية نعم، ولهذا ما تقول جلست المسجد ما صح. أما دخلت المسجد ففيه خلاف، هو جائز باللغة العربية يقول دخلت المسجد وسكنت الدار، لكنهم اختلف في النحويون، بعضهم يقول على الظرفية توسعا وبعضهم يقول منصوب بنزع الخافض والتقدير دخلت في المسجد، وبعضهم يقول منصوب على التشبيه المفعول به دخلت المسجد يعني كأنه مفعول به، مثل قولهم خلق الله السماوات إن السماوات منصوبة على التشبيه المفعول به، فالمهم إن المكان ظرف المكان المحدد هذا المحصور هذا ما يمكن ينصب على أنه ظرف مكان. طيب الجهات وش الجهات عبد الله وش الجهات؟ الجهات هي أساس الست وش أمام وخلف نعم ويمين ويسار نعم وفوق وتحت صح هذا الجهاز. الثاني من غير الجهاز الست يا أحمد المقادير مثل صرت ميلا طيب بريدا فرسخا طيب وبعضهم يرى ميلا وفرسخا انه من المقدر مو من المقدر نعم هو حقيقه انه مقدر لكنه فيه نوع من الابهام اذ ان ميلا ما يدري من اين ابتدا واين انتهى ولا صحيح مساحه مقدره لكن فيه نوع الابهام. طيب فيه شيء ثالث ايضا نعم ما صيغه من الفعل مرما من رمى تقول رميت مرمى زيد رميت فعل وفاعل مرمى ظرف مكان منصوب على الظرفيه وعلامه نصبه فتحه مقدره على اخره مرمى منع من ظهورها تعذر ومرمى مضاف وزيد مضاف منه. طيب جلست مجلس الأديب مثله مثله وقد تكون مجلس الأديب هنا بمعنى جلوس الأديب تكون مصدرا ميميا لكن إذا قصدت مجلس الأديب يعني في المكان الذي يجلس فيه الأديب صارت الآن ظرف ظرف مكان. نبدأ بالدرس الجديد يقول المؤلف لا لا ما هي اسمه هذا ظرف يعني في هذا المجلس نعم اللي حدد المصدر مين السياق ما في علامة لا ما فيه إلا السياق ما في علامة إلا السياق وربما يأتي في فيما إذا كان الفعل مكسورا قد يختلف كما يذكر إن شاء الله فيما قال وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله مع مجتمع وهذا معقد غني شرط مبتدا شرط مضاف وكون مضاف إليه وكون مضاف وذا مضاف إليه والإشارة في قوله ذا تعود إلى ما صيغ من الفعل لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور ومقيسا خبر كون خبر كون ما عندنا كون ينصب له خبر واسم كون وش ابن مالك يقول وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استغمل نعم. طيب أين خبر أين اسم كون إذا جعلنا مقيسا خبرها مضاف المصدر نعم مضاف إلى اسم الإشارة وهو محل اسمه وقوله أن يقع أن حرف مصدر ويقع في المضارع مصدوم بأن وهو مؤول بمصدر والتقدير وقوعه وهو خبر شرط يعني شرط كون ما صيغ من الفعل مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع يعني لما اجتمع معه في الأصل لما اجتمع معه في الأصل يعني مرمى إذا صار منصوبا برمى، رميت مرمى سيف، لكن جلست منه مرمى البندق. مرمى البندق هذا ما هو مقيس، لأنه لم يجتمع معه في أصل، إذ أن هذا الفعل جلست والضرب مرمى. ما معنى مقيس وغير مقيس؟ مقيس يعني معناه يمكنك أن تنطق بمثله، يمكنك أن تنطق بمثله. غير مقيس معناه ما يمكنك أن تنطق بمثله، وإنما يقتصر فيه على ما جاء به العرب، العرب فقط. ما نطق به العرب نقتصر عليه، وما لا فلا. مثل قول الفقهاء هذا مقيس وهذا تعبد، هذا مقيس وهذا تعبد، ما قصر. المهم يا جماعة، ابن مالك رحمه الله يقول إن شرط كون ما صيغ من الفعل ظرفا أن يكون مطابقا لعامله في مادته، مطابقا لعامله في مادته. مرمى العامل فيه رمى، مجلس العامل فيه جلس كذا، طيب مقعد العامل فيه مقعد قاعدة، نعم. طيب لو أقول وقفت أمامه منظر البصر، مقيس ولا غير مقيس؟ كيف جلست أمامه منظر البصر؟ اختلفت المادة، يعني هذه جلس ومنظر من نظر من جلس، صح ولا لا؟ هذا ما يجوز، لأن لو بغيت أتكلم بمثل هذا الكلام ما يجوز أن أقول جلست منه منظر البصر، ما يجوز، لأن هذا مقصور على السماع ليس مقيسا. إذا صار حقيقة أن ظرف المكان ينحصر بالجهات والمقادير، والثالث ما صيغ من الفعل، ما صيغ من الفعل موافقا له، هذا ما صيغ من الفعل معناه لابد، ما دام ما صيغ من الفعل معناه موافقا. طيب يقول وما يرى، انتقل المؤلف الآن إلى أمر آخر، وهو أن بعض الكلمات يكون متصرفا، بعض الظروف يكون متصرفا وبعضها يكون غير متصرف، فما هو الضابط؟ قال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، لكن الظاهر أن الوقت لاحقا الساعة اثنتين، صار عندنا بيت واحد اللي بغيبون ما عاد لهم.